هل المرض يكفر الذنب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأمراض يمحو الله بها الخطايا، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا رصب حتى الشوكة ولا أذى حتى الشوكة إلا كفر الله بها الخطايا. المرض من أهم من أعظم المصائب، الله جل وعلا يكفر به السيئات سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.